عالمك سيدتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم سيداتي سادتي لهذا العدد الجديد من عالمك سيدتي. نرحب بكل المستمعين، بكل من يتواصل معنا، نقول للجميع أهلا وسهلا ومرحبا بك. نرحب بكل من يتواصل معنا في هذا العدد، خاصة من يوجه لهم هذا البرنامج. نرحب بكل المستمعات ونتمنى لهم متابعة طيبة لفقراتنا وبرامجنا. وفي حلقة اليوم سنتطرق إلى مخاطر استخدام العشوائي للأدوية على الأطفال. تلجأ كثير من السيدات إلى استعارة الأدوية من الأصدقاء والجيران وإعطائها لأطفالهن الذين يعانون من نفس الأعراض أو يعتقدن ذلك، إلا أن هذه العادة السلوكية سيئة وتنطوي على مخاطر كثيرة تهدد صحة وسلامة الأطفال وتعبر عن حالة من قلة الوعي الصحي لديهن. ويحذر الدكاترة سيدتي الكريمة من مخاطر هذا الاستخدام، واعتبرها بعض الأطباء أنها من الأخطاء الشائعة التي تنتشر نتيجة الجهل وغياب الوعي الصحي. ويقول بعض الدكاترة ليس صحيحا أن كل علاج يعطى للطفل لديه نتائج إيجابية، يمكنه كذلك جلب السلبيات على صحة الطفل وعلى صحة المريض بشكل عام. وقالوا الدكاترة أيضا يجب أن يعرض الطفل على الطبيب أولا أو على الصيدلي، وهما من يقرران نوع الدواء اللازم لعلاج حالته. مستمعينا الكرام، طرحت مجموعة من الأسئلة على الدكتور الخليل للسيادة أخصائي في الجهاز الهضمي عن مخاطر استخدام العشوائي للدواء على الأطفال، كذلك كيف يحفظ الدواء في المنازل، وما هي نوعية الأدوية التي تعطى بدون إذن طبيب أو صيدلي. فأجابنا في هذا الاتصال. بالنسبة لاستخدام العشوائي للأدوية عند الأطفال، يعني يعتبر واحدة من المسائل الخطيرة جدا، هي قضية استخدام الأدوية بطريقة عشوائية وبدون واسطة طبية، يعني بدون يعني ما الأطفال هاو يعني ما يزوج وبدون يعني ما يشوف مطبيب، يعني يعتبر واحدة من المسائل اللي تسبب يعني أكثر مشاكل عن تحل يعني المشاكل بالدرجة الأولى، وخصوصا يعني الأدوية اللي معروفة لأن ما تنطيع يكون بوصفة طبية. خالد بعض الأدوية اللي بطريقة يعني يعطيها بدون واسطة طبية تبقى هي غالية لأنه من أي شيء مثلا قاعد تحلنا والله قالوا الجريان هذا يعني بالتالي يعني طالوا جرعات معينة من حد من الدواء باش يعني قبض عن الحمى بدافع عن الإجراءات هاي الثانية، يعني خاص يشير من أوقات تقبالة وخاصة طالوا هذه الجرعة المعينة يعني كل حسب عمر يشير ولا يعني حسب وزن يشير. هذا بالنسبة للاستخدام يختار بعد الأدوية قليلة ومحدودة جدا، كيف يعني مضادات الحمى ولا مضادات للسال وخصوصا الأملاح، للسال قضية الأملاح بالدرجة الأولى، وهي يعني في التنطل للشير يعني بدون يعني محاذير. هذا هو بعد بالنسبة لقضية الاستخدام العشوائي الذي عند الأطفال. أغلبية الأدوية اللي يعني رجاج يعني يستخدم الشكعنة مثلا خصوصا منتشرة في المخيمات، الشكعنة رجاج ما عنده يعني تأثيرات ذكية، قضية الأدوية للأجل الشركة كفلا وسيسينة كفلا الانتبيوتيك المضادات الحيوية هاي اللي يعني يعطيها رجل الشكعنة اللي يقول لك يعطيني جلد أشوش يعني بدون ما يزوج على الشير، هيك يعني أدوية الحق عندك قبل من الأعراض الجانبية ومن ضمن يعني أعراضها الجانبية اللي بتسبب الإسهال، والإسهال يعني معروفة مضاعفات وتقد تبطل الشطبة، والشطبة هم دي نفس الشيء معروفة مضاعفات وتقد يعني حتى مناعة الشير بالدرجة الأولى في الطريق، بالإضافة يعني تقد تسبب أعراض ثانية يعني كيف أعراض حساسية، كيف أعراض الحساسية وأعراض أخرى، معناه أنه ما خاص يعني تنطق بدون وصفة طبية، معناه خاص وتعود يعني خالف في داعي يعني تنظر يعني خالف نوع من الجراثيم اللي يعني تصيب الرجاج كيف فيروسات وكيف أنواع أخرى على النهاية طاولها، وكل الأدوية ما تنفع لها مضادات حيوية لأن أصلا ما عندها علاج الأعراض هي تعالجات الحمى ضد الشيء تنطال الأدوية وضد الحمى العاد يعني خاص لعاد التمييز تعدل لعاد التمييز. المهم هذه الأدوية حاول العلاج يعني يحذر منها، خصوصا يعني في عمر الشير يعني سنوات الشير الأولى. بالنسبة لقضية حفظ الدواء، حفظ الدواء أولا يعني واحدة من المسائل دائما تجب أن نكتب هذا التوعية، قضية لأنه خاصة الدواء يعني يعود بعيدا عن تناول الأطفال، يعني بلاصة فيها تركة بلاصة قد تلحق أيدي الشير ما خاص يعني ينطرح فيها الدم نتيجة يعني يجي سبب للتسمم والعياذ بالله. هي واحدة. المسألة الثانية خاصة جميع الأدوية وخصوصا الأدوية هاي السائلة، مثلا كيف خرابيات وكيف القطرة وهي المسائل، خاصة حفظ الثلاجة يعني في أماكن بارد في الثلاجة، ومنين تفتح خاصة تفوت أسبوع 14 يوم حاجة عينات ما تفوت إلى 14 يوم وخاصة تنزرق يعني ما خاصة يعني بطوال المدة لأنها منين تفتح، نتيجة لأنها منين تفتح يعني معرضة لأن يعني تدخلها الجراثيم وتسبب يعني أكثر من ضرر عنه من فائدة. بالنسبة لقضية الرجلي هذا يعني قضية تكسيم الفنيد، هذا زي اللي تكسيم مثلا الرجال يعني يشرب نص ساعة مثلا نقولوا نهار ونص ساعة قاب والله نص ساعة نهار ثاني ما يخسر شيء يعني هذا المهم يعني ما تطوال المدة وخصوصا يعني هو تحفظ شيء. بالنسبة للفنيد وهي المسائل يعني الأدوية هاي الكي فنيد الكبسول هاي اللي تحفظ إلى درجة 25 درجة مئوية، دائما يفضل انها يعني تحفظ مكان بارد. خالقه ادويه تنقى بدون وصفه طبيه وهي مضادات الحماكي باراستامول هذا وكيف اسبرين هذا وزيرة يعني تنقى بدون يعني وصفات طبيه، وبعض الادويه الثانيه يعني المقويات مثلا مولتي فيتامين والله كذا تنقى بدون وصفه طبيه ما في يعني اي مشكله مثلا الرجاج يعني يتناولها غير ملي دائما خالقه نشرة دائما بشي مع الدواء خاص يعني الرجاج يعني يقراها وهذا يعني ضروري جدا يعني هي قد استخدام الأدوية هذه بمواصفة طبية في حالة الأطفال وفي حالة العلاجات يعني الحوامل والله يحني حد عنده مشاكل في الكبد والله في الكلى دائما خاصة يعني راعي لأنه راهي ما هي الأدوية كاملة اللي يشربها ولا هي الأدوية كاملة اللي يستخدمها وخارج الأدوية كيف قلنا للعموم يعني الناس تستخدمها بمواصفة طبية. بعدما تعرفنا على النصائح التي قدمها الدكتور لكل السيدات أتمنى أنهم قد استفادوا معي وقدم لهم مجموعة من النصائح في ختام البرنامج. أولا عوامل تحدد الجرعة الدوائية للعلاج، سن المريض حيث يعتبر الأطفال أكثر حساسية لتناول الأدوية، ومن ثم يجب حساب الجرعة المستخدمة لديهم بدقة شديدة. من النصائح كذلك وزن الطفل المريض بالكيلوغرام. أيضا من النصائح سيدتي وقت إعطاء الدواء حيث يكون امتصاص الدواء في معدة خالية من الطعام أسرع منه في حالة امتلائها. طريقة إعطاء الدواء تختص بنوعية العلاج، فليست كل الأدوية تعطي نتائج عن طريق الشراب، فهناك أنواع أخرى من نفس الدواء، مثلا يمكن إعطاء جرعة الحقن الوريدي أو العضلي. وننصح أيضا السيدات بالابتعاد عن استخدام العشوائي للدواء وخاصة لدى الأطفال دون استشارة الطبيب، كما أن هناك أدوية يمكن أن يصفها الصيدلي مباشرة وهذه مجموعة معروفة عند الصيدلية ولكنها تخضع لمعايير طبية دقيقة وكذلك تحديد الجرعة اليومية. عدم الاستعجال في استخدام الأدوية وخاصة المخفضات للحرارة، بل هناك إجراءات يمكن أن تساعد الجسم في تخطي مرحلة الخطر ومن ثم تدخل عملية العلاج. يجب التأكد من المدة التي فتحت فيها العبوات وتحليلها وخاصة المضادات الحيوية وطرق تخزينها، وذلك لتجنب استخدام أدوية فاسدة أو متدنية لقوة العلاجية أو ربما تنقل ميكروبات وفيروسات من المريض إلى آخر. من النصائح كذلك سيدتي أخذ الجرعة الدوائية بدقة كما وصف لها الدكتور أو الصيدلي، بحيث لا تصل الجرعة إلى درجة عالية وعدم وصولها إلى التأثير أو التركيز المطلوب في الدم وبذلك لا تعطي النتيجة المطلوبة. يلزم تباعد إعطاء الأدوية تفاديا لحدوث تدخلات بينها، وهناك مثلا أدوية تعطى على معدة فارقة أو ممتلئة، أو بمنع تناول أطعمة ومشروبات معينة في فترة استخدام الدواء. عالمك سيدتي. طبيب جراح قلوب الناس داويها، يا مجرى سهرت الليلة داريها. طبيب جراح طبيب جراح قلوب الناس داويها، ويا مجرى سهرت الليلة. شافوني أهله مستني من كتر الفرح بيغني، طب الكون ما تشفيني. طب الجراح قلوب الناس داويها، ويا مجراح سهرت الليلة طب الكون ما تشفيني. طب الجراح طبيب جراح الناس داويها، ويا يا مجراح Fair. شافوني قالوا متأني من كتر الفرح بيغني طب الكون ما تشفيني طبيب جراح قلوب الناس اداويها يا مجراح سهرت الليل اداريها. اتمنى انك استفدت معي سيدتي في هذا العدد الى ان يجمعنا لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عالمك سيدتي.